لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فإذا طلعت الشمس سار الحجاج إلى عرفة، فإن تيسر لهم النزول بنذر إلى زوال الشمس فهذا أفضل، وإن لم يتيسر فالأمر واسع. يذهبون إلى عرفة للوقوف بها، يصلون بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، والجمع هنا جمع تقديم، ثم يتفرغون للدعاء، لدعاء الله عز وجل وذكره والتقرب إليه بقراءة القرآن وغير ذلك مما يوجب حضور القلب وخشوع القلب، إلى أن تغرب الشمس. ثم ينصرفون من عرفة إلى مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا في العشاء، ثم يبيتون إلى أن يصلوا الفجر، وبعد ذلك يتفرغون للدعاء حتى يسفروا جدا، أي إسفارا بالغا. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.